طبعا يا اخوان، طبعا الويل لها اختصار اذا اتت مع السبجكت برناوز، مثلا الضمير عندنا اي ويل، اذا اردنا ان نختصر اي ويل تصير ايل، انا سوف ايل جو.